أن تقدم لكم هذا الإصدار. اصحى لسه القلب نايم، لسه القلب نايم، لسه القلب نايم، تيقظ لسه القلب نايم، لسه القلب نايم. لو صحي صح، لو صحي صح بيتنطر من السرير ويقوم واقف، لكن لو صحي يقظه ملهاش لازمه، يتقلب على السرير ويفضل يفضل نايم، يفضل نايم، يفضل نايم. ما هو ياما ناس، ما هو ياما ناس حضروا معانا مجلس زي ده بس هو وهو على السرير برضه ما نزلش من على السرير، ما قامش، وطول ما هو على السرير حكم حكم النايم، حتى ولو كان، حتى ولو كان اليقظه. هي دي احنا عايزين نقف ونذكر الله عشان نحل عقده، عايزين عقده تنحل من على قفاه، من على دماغك، من مخ. اخي الزمن ده لا يحتمل التجارب، ما عادتش تستحفل بقى خلاص، الامر اخطر من الموت. ابدا بقى روح المسجد وصلي قبل ما يكتب، قبل ما يكتب، قبل ما يربطك في السجن. قول اصلي، قول ممنوع، ما تحركش حتى لما تيجي تقول اتصدق، ممنوع. دليل هنا ب 10000 جنيه احنا هنستلم المليونين العاشر. ايها العاصي اللي جربوا قبلك بيقولوا لك الطريق دمره. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قالوا لاحدنا اتحب ان تموت؟ فيقول لا، فيقول لا، فيقال لما يقول حتى اتوب. ثم هو لا يحب ان يموت، ولا يحب ان يتوب، ولا يحب ان يؤخر عنه رزقه. غفلة القلب، هو يريد ان يعيش متمتعا بحياته على اقصى درجه. هذا نوم القلب، لان القلب اليقظ يعلم انه لم يخلق في هذه الدنيا يتنعم. أخي ما خلق الله لك قلب اودعه في صدرك الا لتحبه. ارايت لو ان انسانا اخذ عقد شربه ساخنه ووضعها في اذنه افسد اذنه؟ فكذلك القلب خلق ليحب الله حين تعشق به الشهوات يفسد. وهذا سبب فساد ان استعمل القلب في غير ما خلق. غفله القلب، فانا عايزك كانك تنظر. فيبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوه. تشوف الناس وما رفعوا مجادير القبر بدماغهم وخارجين التراب ينهل عليهم كده حرايا. هاجي كل بيجري الى الله. وقد نزلت ملائكه السماوات فاحاطت به، وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ونصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريم. تخيل المنظر، تخيل المنظر، طلعت من القبر كده بتبص في الناس من كل حته والملائكه حواليهم النبيين والشهداء وميزان كبير بتفتتين منصوب على الكتاب وتطايرت فتحت السماء فكانت ابواب، السماء اتفتحت ابواب والخزائن بدات تتطاير صحف وانت باصص عمال تشوف استني كتابك. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. غفلة القلب، أسباب وعلاج. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد مر على هذا اللقاء قرابة السنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا. بدأنا بمرحلة اليقظة، ونسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا، أن الإنسان كان في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، فهو يمشي في الدنيا يفتح عينيه يرى ويأكل ويشرب ويعيش، وقلبه عن أصل القضية نائم، عن أصل ما خلق له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عن أصل القضية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنام القلب عن قضية أن يعيش لله، وعاش العبد عبد نفسه باحثا عن شهواته راغما في ملذاته، يعيش على مراده من الله لا على مراد الله منه. يعني مراد الله من العبد أن يعيش عبدا له، ومراد العبد من الله أن يعيش متنعما بنعمه ولذاته عاملا على شهواته. فعاش العبد نائم القلب متيقظ الطرف، هو على الدنيا حريص، حريص ألا يتعب جسمه إلا في شهوته، حريص على ألا يفقد شيئا من ماله إلا في ملذاته، حريص على ألا يفقد أي لحظة من عمره إلا وهو مستريح هادئ حتى ولو على حساب دينه. لسه القلب نائم، أسأل الله أن يوقظ قلوبنا. عاش العبد هذه المعيشة ومع شديد الأسف على مراده من الله، كما قيل لبلال بن سعد، قال بلال بن سعد: يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا، فيقال لما؟ يقول حتى أتوب. ثم

بيتنطر من السرير ويقوم واقف، لكن لو صحي يقظة ملهاش لازمة بيتقلب على السرير ويفضل نايم. ما هو ياما ناس حضروا معنا مجلس زي ده صحي بس هو وهو على السرير برضه ما نزلش من على السرير، ما قامش وقف، وطول ما هو على السرير يعتبر ايه حكمه حكم النايم، حتى ولو كان صحي، حتى لو كان فتح عينيه وشايف بس برضه نايم. لذلك الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. فاذا قام ابن ادم فذكر الله حلت عقد. هي دي احنا عايزين نقف ونذكر الله عشان نحل عقده. يا رب حل عقد المسلمين يا رب، عايزين عقده تنحل من على قفاك، من على دماغك، من مخك. العقد دي تتحل واحده واحده. ازاي؟ قلنا مراتب اليقظه في ثلاثه. اول مرتبه من مراتب اليقظه، معلش انا عارف ان في بعضكم بيسمع الكلام ده للمره العشرين، بس في اثنين ثلاثه بيسمعوه للمره نمره واحد، فخليهم نسال الله ان ينفع به المسلمين. نقول ان الاول نور من انوار اليقظه لحظ القلب الى النعمه على الياس من عدها والوقوف على حدها ومعرفه المنه بها والعلم بالتقصير في حقها. وتصفو معرفه النعمه بثلاثه اشياء: بنور العقل وشيم بروق المنه والاعتبار باهل البلاء. افتكر الكلام ده محتاج نقول تاني صح؟ طب تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اليقظه انزعاج القلب لروعه الانتباه بالركضه الغافلين. انزعج القلب ام واقف؟ لما وقف قلنا عشان يحل اول عقده يذكر الله. ازاي؟ بلحظ القلب الى النعمه. مش ان يشوف النعم بعينيه، ده يشوف النعم بعين قلبه. ما هو ياما ناس كتير مش شايفين لله عليهم نعم، صح؟ اه تقول له احمد ربنا. اه على ايه احمد ربنا؟ على ايه احمد ربنا؟ الحمد لله اداك زوجه وعيال. ما كل الناس عندهم زوجه وعيال يعني انت عايز حاجه خصوصيه ليك؟ في لحظه القلب الى النعمه الخاص بيك بقى هذه اليقظه. اكبر نعمه من نعم ربنا عليك انك فقت من اللي انت فيه، انك صحيت، انك عرفت حقيقه الدنيا وحقيقه الاخره. هي دي النعمه الحقيقيه عليك. ولذلك قال وتصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء: نور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء. وأهل البلاء هم أهل الغفلة. إحنا ممكن نعرفه نعم كتير، ناخده من إيده كده ونوصل لمعهد الأورام عشان يتفرج ويعرف نعمة ربنا عليه. يقول ما في ناس كتير كويسين وفي ناس كتير برضه مبتلين، والمبتلين دول أنت مش أحسن منهم في حاجة، كان ممكن يربطك في سرير معاهم. تقول الحمد لله ولا لا؟ اه ناخده نمر كده على اي حته على الطريق السريع عشان يشوف حوادث السيارات وعامله ايه في الناس، اللي مقطوعه رجله واللي مقطوعه ايده واللي دماغه مكسوره واللي صدره دغدغ واللي عملوا له باتري للاطراف الاربعه عشان يشوف ربنا لطف بيه قد ايه، هو زي عربيته. ممكن نوريه من النوع ده كتير قوي، بس انا عايز اقول له ان اهم نعمه ان ربنا صحاك وقال لك اعرفني عشان اعرفك. هي دي القضيه الاصليه. لحظ القلب الى النعمه على اليأس من عدها. لما يفوق بقى ويشوف نعم ربنا ويبدأ يعد يعد يعد يعد يلاقي نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هيبدأ يعد نعم ربنا عليه يلاقي مش قادر. على اليأس من عدها والوقوف على حدها. ومن نعمة الله على العبد أن يبصره بنعمه. إن ربنا يوريك بقى نعم ربنا عليك. وأظن ذكرت لكم إن بعض الناس بيعد الشمس دي حاجة طبيعية وهي نعمة. الشمس انك انت تشوف الشمس دي نعمة انت لا تقدرها قدرها. يا ناس نفسهم يشوف الشمس بس. لكن اقول لك اكثر من كده، ان كوباية المية اللي انت بتشربها في ناس ممنوع يشرب مية، عايز بالجلوكوز في العروق صح كده؟ يبقى من نعمة ربنا عليك مش انه اداك تاكل، انه سابك تاكل، انه سابك تاكل نعمة من نعم ربنا عليك. وهكذا لما يجي نعد نعم مش هنخلص. فالشاهد على اليأس من عدها والوقوف على حدها. لما اجي اوصف نعمة ربنا علي بالفهم، ان انا انسان بفهم، اوصفها ازاي دي؟ هي دي معنى الوقوف على حدها. حدها يعني وصفها، تقدر تحيز نعم ربنا عليك توصفها كده. على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها. معرفة المنة أن الله أعطاك هذه النعمة وأنت لا تستحقها.

زي ما قال الهروي بقى، مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. ثاني، طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. مطالعة الجناية، إن الواحد يشوف ذنوبه. وافتكر ساعتها قلت لكم نفسي كل واحد يجيب دفتر كسكول 60 ورقة ويقعد يكتب ذنوبه، يكتب معاصيه. وليلتها أحد الإخوة الأفاضل الكرام اتصل بي وهو بيبكي في آخر الليل ويقول لي والله ما كنت أعرف أنهم كتير كده، والله العظيم ما كنت أعرف إن ذنوبي كتير للدرجات. أنت مش عارف لأنك ما حاولتش تحصيها. أنت ماشي عمال تذنب وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. هي دي المصيبة، أنك ناسي. لما تقعد تفكر كده أنت بس تكتب أول واحد وهتكر، هتجيب عشرات، تفاجأ أنهم بقت مئات، تفاجأ أن الكشكول اتملى. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، معقولة أنا؟ مش ممكن. طب ليه كده؟ معلش أنت ناسي، لأن إحنا ما بنفكرش في ذنوبنا. كل ما يجي يخطر على بالنا الذنب القديم نعمل إيه؟ شش شش شش. ونطرده عن ذهننا بسرعة بسرعة عشان ما نتكسفش قدام ربنا. ومطلوب منك أن تستحي من الله، اللهم ارزقنا حق الحياء منك. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها. الجناية خطر، خطر خطر كبير جدا. الذنب، عارف أكبر حاجة في الذنب إيه؟ إن الملك كان شايفك وإنت عارف كده ومش مكسوف منه. والمصيبة إنك لما تيجي يوم القيامة مين اللي هيحاسبك؟ اللي كان شايفك، اللي كان شايفك وانت بتعصاه يقول لك عبدي أتذكر يوم كذا وكذا؟ آسف يا رب، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هي المصيبة انك تقف قدامه اللي كان شايفك يقول لك عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ده لو عبد زيك عدى كنت كسفت. وانا عارف ان انا معاك شايفك، ما يكون من نجوى 3 الا هو رابعهم، معاك شايفك وما استحيتش مني. دي كلمة ابن عباس، ولا وجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اعظم من الذنب. تبقى بتتكلم في التليفون مكالمة مش كويسة، وساعة ما تسمع رجل مراتك جاي تقفل أو تغير أو تتكلم بلفظ مذكر. طب واللي سامعك؟ أنت وهي وشايفك. تبقى بتكذب كذبة في مجلس وتبص الأول كده، في حد عارف الموضوع هنا؟ لا مفيش حد. طيب تبدأ تكذب، الملك عارف شايفك سمع. قلة حيائك، وكما قال ابن القيم الحياء أن تنفتح في القلب عين يرى بها العبد أنه قائم بين يدي الله. تحس كده أن أنت واقف قدامه ليل ونهار، ساعتها تستحي منه. الوقوف على الخطر فيها خطر، خطر حقيقي. والتشمير لتداركها، مش عيب أنك تغلط، إحنا مش مطلوب منا نكون ملائكة، ما بنذنبش أبدا، لكن مطلوب منا نكون توابين. اللهم تب على عصاة المسلمين، مش مطلوب مننا ان احنا ما نغلطش ابدا. لا هتغلط وارد، مفيش مشكله، لكن المشكله انك تصر على الغلط. التشمير لتداركها، كنا زمان لما نشوف كوره والفريق يتغلب يقوم المدرب يفضل يشجع ومتحمس ويطبطب عليهم، مش زعلان منهم. ليه؟ لا لا لا مش مهم، مش مهم، ما تحطموش نفسيا، خليه ايه، خليه يشتغل عشان يعوض يتعادل يغلب. اهو كده اهو كده، التشمير لتداركها. عصيت ما تتمرمرش في الطين بقى، قوم اقف، نفض هدومك، امشي، انطلق. الله كريم. كنت لسه بقول للشباب دلوقتي